الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الرابع عشر، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. متفق عليه. هذا حديث يبين عصمة دم المرء المسلم كما مر معنا في حديث سابق لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فالأصل هو عصمة دم المسلم، وأن دمه حرام، لا يحل انتهاكه، فدماؤكم حرام عليكم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في المشهد العظيم في حجة الوداع وفي مشاهد أخرى. فإن ابن رجب رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. قال: كان يقول هذا في المشاهد العظيمة ليبين للناس حرمة هذه الأشياء. فدم المسلم معصوم، ولا يجوز انتهاكه ولا إزهاقه، فالأصل حرمته. وقتل النفس بغير حق من كبائر الذنوب، ومن تعمد ذلك فإن الله عز وجل توعده بالنار خالدا فيها، كما في قوله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله السلامة. فهذا من أعظم الوعيد ومن أعظم التهديد والتشديد في حفظ النفوس وحفظ دماء الناس، وأنها محترمة، وأنه لا يجوز التعرض لها إلا بحق، ولا يجوز الجرأة فيها ولا التساهل فيها. فدماء المسلمين محقونة ومحفوظة، محفوظة بحرمة الإسلام وبعصمة الدين، تعصم بالشهادتين، وكما مر معنا في الحديث السابق حديث ابن عمر: إذا شهدوا، بل حتى الشهادتين الأصل أنها تحقن الدم حكما. أما الصلاة والزكاة فأشرنا في شرح ذلك الحديث أن ثمة إيضاحات لأهل العلم في هذا الباب، وإلا فالأصل الحاقن للدم هو الشهادتان وحدهما، الشهادتان وحدهما، فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو معصوم الدم. بقيت الأمور أخرى في قول إلا بحقها، هذه أمور لها تفاصيل ولها أيضا نزاعات في بعض صورها بين أهل العلم، قد نشير إلى إلماحات خفيفة منها لأن المقام لا يتسع إلى تفاصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم، فكأن العصمة هنا للمسلم، لا يحل دم امرئ مسلم، بينما الواقع أن هناك دماء محفوظة غير دماء المسلمين كدماء أهل الذمة فإنها لا يحل انتهاكها، وكذلك دماء المعاهدين ودماء المستأمنين، فإذا دخل أحد ديار الإسلام بعهد أو بأمان فيبقى محفوظا ولا يجوز لأحد أن ينتهك حرمته حتى يبلغ مأمنه، حتى يبلغ مأمنه، فلا يحل إلا دم الحربي، دم الحربي المحارب لله ولرسوله والمناوئ لأهل الإسلام والمعلن للعداوة حربا على الله وعلى رسوله أو على رسوله، فهذا هو مهدر الدم. أما من عدا ذلك حتى من غير المسلمين كأهل الذمة والعهد والاستئمان فإن أول أمان فإنها محقونة دماؤهم، والرجال والنساء سواء. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ، الأصل أن امرأ تطلق على الذكر لكن مقصود بها هنا الجنس، وجرت أساليب العرب أنها تغلب الحديث عن المذكر، وإنما تقصد بذلك الجنس كالإنسان، الذين آمنوا الناس مقصود بها الذكور والإناث. فالدماء محقونة للذكور وللإناث، ولهذا جرى خلاف بين أهل العلم في الاقتصاص، هل يقتص من الذمي إذا قتله مسلم، هل يقتل المسلم بالذمي؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل به، وذهب أبو حنيفة رحمه الله وجمع من أهل العلم إلى أنه يقتل به، ولكن لا شك أنه لا يحل انتهاك حرمة الذمي ولا يجوز، و النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا. الحاصل أن قوله صلى الله عليه وسلم دم امرئ مسلم أن الوصف هذا لا مفهوم له بإطلاق، فغير المسلم محقون ومحفور الدم من ذمي ومعاهد ومستأمن. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وهذا في ظاهره يدل على الحصر، وأن هذه الأشياء الثلاث هي التي تحل الدم بعد أن كان معصوما محرما: الثيب الزاني، فإن الثيب الزاني حكمه في الإسلام الرجم حتى يموت، فمن زنى بعد إحصان كما في بعض الروايات فإن دمه حلال لأنه يجب أن يقام عليه الحد. فمن ثبت عليه الزنا وهو محصن يعني متزوج، المحصن هنا مقصود به الثيب، والثيب هو الذي تزوج بعقد صحيح، الذي تزوج بعقد صحيح هذا هو الثيب، وهو الذي إذا زنى فإنه وأقيم عليه الحد فإن حده الرجم، ومعلوم أن الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه. فالنوع الأول أو الصف الأول الذين تحل دماؤهم هو الثيب الزاني. الثاني أن النفس بالنفس، يعني من قتل متعمدا، من قتل نفسا متعمدا عدوانا، كما ذكر أهل العلم في من يجب الاقتصاص منه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وكذلك في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فالمقصود بذلك القاتل عمدا عدوانا، فلا بد من تحقق هذه الأوصاف، أن يكون عمدا عدوانا. فلو كان عمدا من غير عدوان، أو كان عدوانا من غير عمد، على معنى ليس قتلا بمثقل أو ليس بما يقتل غالبا كما ذكر العلماء في شروط الاقتصاص، فإنه لا يهدر دمه أو لا يقتص منه، وإنما إما أن يكون خطأ وإما أن يكون شبه عمد، على تفاصيل مذكورة في كتب الأحكام. فمن قتل خطأ على معنى أنه لم يقصد قتل مسلم أو قتل أحد، وإنما أراد رمي صيد مثلا فأصاب إنسانا، فإن هذا قتل وقتله، فإن هذا قتل خطأ، فيه الدية وفيه الكفارة، الدية لأهله والكفارة حق لله، عتق رقبة فإن لم يستطع أو يجد فيصوم شهرين متتابعين. وشبه العمد هو أن يقتل يتعمد القاتل لكن ليس بعدوان، على معنى أن يضربه أو يعتدي عليه بما لا يقتل غالبا، فإذا فعل ذلك كما لو كان يمازحه أو ضربه بعصا، عصا لا يقتل فمات، فإن على معنى ضربه بما لا يقتل وبغير مقتل، ضربه بما لا يقتل وبغير مقتل، لأن بعض المقاتل في الإنسان ضعيفة حتى ولو كانت ضربة أقل من الضربات القوية لكنها تقتل إذا كان في مقتل، كما في بعض مواقع من الرأس أو جهة الأنثيين، فإن هذا غالبا القتل فيها أشد ومناطق حساسة، بحيث أنه قد يموت الإنسان ولو من ضربات خفيفة. ولكن على كل حال المقصود من ذلك هو أنه لا يقتل بما يقتل غالبا كمحدد أو مثقل، ولا بما يكون محل قتل، فإنه إذا فعل مثل ذلك لو ضربه عامدا لكنه بغير ما يقتل غالبا، فإن هذا يقول أهل العلم إنه شبه عمد، فلا يجب قصاصا، ولكن تكون الدية فيه مغلظة، الدية فيه مغلظة، وليس هذا مقام التفصيل في الأحكام في هذا الباب. فالذي يحل دمه إذا كان قتل نفسا عمدا عدوانا. النوع الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. تارك لدينه يعني المرتد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فقتلوه، ويدخل في ذلك الرجال والنساء، إذا ارتدت المرأة أو ارتد الرجل فإنه يقتل، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فهذا يستباح دمه بالردة. والذي تكون بالردة أمور أيضا ذكر العلماء كثيرا منها، كمن أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، أو كفر بالأشياء التي يجب الإيمان بها كأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، واستهزأ بالله أو الرسول أو سب الله والرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فإن هذا كله، أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أو استحل محرما أيضا معلوما من الدين حرمته بالضرورة، كمن استحل خمرا أو استحل زنا أو استحل ربا، فإن هذا كفر. وكذلك لو أنه أنكر أمورا معلومة كإنكار وجوب الصلاة، إنكار وجوب الزكاة، إنكار الحج، إنكار الصيام ونحو ذلك، فإن هذه أمور توجب الكفر. وهناك أشياء مختلف فيها كالسحر مثلا، هل يكفر صاحبه أو لا يكفر، من تعاطى السحر هل يكفر، إذن هذه من من فعل ذلك أو اعتقد هذه الاعتقادات الفاسدة أو انقلب اعتقاده بما يجب أن يؤمن به فتغير أو أنكر، فإن هذا يكون قد ترك دينه. فهذا هو ترك الدين، يكون ترك الدين بهذه الأشياء، إما بأن ينكر معلوما من الدين بالضرورة كما قلنا كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وكذلك الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والقضاء والقدر واليوم الآخر ونحو ذلك من أركان الإيمان، أو استهزأ بالله أو بالرسول أو سب الله والرسول، فكل هذا يوجب كفرا، نسأل الله السلامة. فهذا قد ترك دينه ويباح دمه. المفارق للجماعة، قد يكون المفارق للجماعة وصف لمن ترك دينه، فإن من ترك الدين وكان قد أسلم فإنه قد فارق الجماعة، لكن لو أن كافرا غير دينه، كما لو كان نصرانيا فانقلب إلى يهودي، ذكر بعض العلماء أنه لا يقتل، لكنه قد تلزم أحكام أخرى، إما من الجزية أو غيرها ونحو ذلك. لكن وبعضهم قال يقتل، لأن لعموم من بدل دينه فاقتلوه، وقال بعضهم إنه لا يقتل. أما المفارق للجماعة فكما قلنا قد يكون وصفا مفيدا لمن ترك دينه، أن التارك لدينه هو المفارق للجماعة، وقد يكون غير ذلك إذا أتى بما يفرق الجماعة، كما لو حارب المسلمين أو بغى على الإمام أو لم يأتي بشيء من الشعائر الظاهرة التي ذكر أهل العلم أنه يقاتل على تركها، قد يكون بعضها من مما اختلف في وجوبه كالأذان، فإن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، ومن ترك إذا تركه أهل بلد أو تمالأوا على تركه فإنهم يقاتلون، وإن لم يكونوا كفارا فإذا قتلوا ومات منهم أحد فإن دماءهم مباحة. إذا هذا يكون من إيش؟ ممن فارق الجماعة. وكذلك لو خرجوا على الإمام الحق، فإنهم بغاة، والبغاة يقاتلون، ومن قتل منهم فإن دمه هدر. فإذا يكون هذا ممن فارق الجماعة، المفارق للجماعة. فإن هناك أمورا يستباح بها بعض الدماء على الجملة، كما قاتل أبو بكر مانعي الزكاة، فإن مانعي الزكاة كانت لهم شبهة، وقد لا يكونون كفارا بخلال، لأن أبا بكر رضي الله عنه قاتل صنفين من الناس، قاتل مرتدين وقاتل مانع الزكاة، ومانع الزكاة قد لا يكون كفارا لأنهم لم يجحدوا وجوبها، وإنما منعوا أداءها لأبي بكر، وكانت لهم شبهة أيضا حينما قالوا إنما كنا ندفعها لمن كانت صلاته سكنا لنا، فكانت لهم شبهة ومع هذا قاتلهم. فهذا قد يكون نوع أو قد يكون نوعا من مفارقة الجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة. هذه بعض أمور ذكرها العلماء فيما يتعلق بشرح هذا الحديث. والحاصل أن دماء المسلمين محقونة ومحفورة، ولا يجوز التطاول عليها، يضم ذلك أعراضهم، وسوف يأتي عليها كلام إن شاء الله في حديث أبي هريرة، الآتي: المسلم أخو المسلم، أو لا تدابروا ولا تباغضوا إلى آخره، وسيأتي الكلام عليه، فيه الكلام على أعراض المسلمين. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا في أمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل: لم يتضح لي بالنسبة للصلاة متى يسن الجمع والقصر مع المثال. القصر هذا من رخص السفر، القصر قصر الصلاة الرباعية ركعتين هذا من رخص السفر، يعني أن المسافر يترخص بصلاة الأربع ركعات يصليها ركعتين تخفيفا ورخصة ورفقا بحاله فيصليها ركعتين الظهر والعصر والعشاء، تصلى ركعتين. فكل من كان مسافرا فإن له أن يترخص، بل يستحب له أن يترخص فيصلي رباعية ركعتين. أما الجمع فليس من رخص السفر وإنما هو للحاجة، الجمع للحاجة، فإذا كان الإنسان محتاجا جمع، فالمسافر يجمع إذا كان بحاجة. ولهذا ذكر الفقهاء أن الذي يجمع هو من جد به السير، وليس كل مسافر يجمع، والمقيم يجمع إذا احتاج، كما يجمع للمطر ويجمع للريح الباردة ويجمع للمرض، وتجمع المستحاضة إذا شق عليها الوضوء لكل صلاة، فإنها تجمع من غير قصر. المريض والذي يجمع من أجل المطر أو من أجل الريح الباردة أو من أجل المرض فإنه لا يقصر، يجمع الظهر والعصر مثلا أربع أربع في إحدى الوقتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديم وتأخير، لكنه يصليها تامة، هذا غير المسافر. أما المسافر فيجمع ويقصر، يجمع الظهر مع العصر ويصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ويجمع المغرب مع العشاء يصلي المغرب تامة لأنها لا تقصر والعشاء ركعتين، إن شاء جمع تقديم وإن شاء جمع تأخير يفعل الأرفق به والأرفق بحاله. كثير من الناس يتركون صلاة التراويح ويذهبون للطواف أو يصلون بعضها، هل الأفضلية في الطواف أو صلاة التراويح، وهل يصليها كلا أم بعضا؟ معلوم أن كل ذلك نافلة، كل ذلك نافلة، الطواف والتراويح، ولكن لا شك أن المسلم يتشوف إلى مزيد من الخير في هذه الأيام الفاضلة، ومعلوم أن التراويح من خصائص رمضان، ولهذا ينبغي المحافظة عليها. والتراويح يفوت وقتها لأنها جماعة مع الإمام، وإذا انتهت يفوت، بينما الطواف باقي، الطواف باقي طوال الساعات وطوال الأيام والليالي. فالذي يبدو أنه يؤدي التراويح كاملة ثم يطوف ما شاء، إما قبل الصلاة وإما بعدها، لأن الفقهاء والعلماء رحمهم الله ذكروا أن النافلة المؤقتة بوقت تقدم، النافلة المؤقتة بوقت المخصوصة بزمن أنها تقدم، بخلاف النوافل المفتوحة، النوافل المفتوحة والمطلقة فإنه يتأتى الإتيان بها في أي وقت، أما المحدودة فإنه يبادر لأن وقتها ينتهي. مصاب سائل مصاب بضيق التنفس ويستعين على التنفس حسب وصية الأطباء بضخ هواء مضغوط في فمه، يساعده على التنفس يستعمله ليلا ونهارا وهو صائم لأنه لا يستطيع توقيفه فترة الصيام، حيث إذا أوقفه يجد صعوبة ومشقة في التنفس، فهل يترتب عليه شيء؟ إذا كان محتاجا ومضطرا إليه فلا حرج إن شاء الله، والصيام صحيح. هل يجوز لبس ساعة اليد للرجال المطلية بالذهب وهو ما يطلق عليه قشرة الذهب، أم يحرم لبسها كما يحرم أن إن كانت من الذهب الخالص؟ نعم يحرم لبسها كما لو كانت من الذهب الخالص. رجل يصلي فسلم عليه رجل آخر فرد السلام جهرا مع النسيان أثناء الصلاة، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة ما دام أنه تلفظ ناسيا أو تكلم ناسيا، فصلاته صحيحة إن شاء الله. ما حكم بناء المساكن فوق المسجد؟ هو لا شك أن الأولى أن يستقيد المسجد ببناء، لكن لو أنه بنيت فوقه مباني فلا حرج، فلا حرج إن شاء الله. البقشيش يعني الرشوة لا يجوز، هي الرشوة لا تجوز. نداء، النداء بالمسجد على ما فقد داخل المسجد لا يجوز، لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد، يعني إذا فقدت قلما أو ساعة أو نقودا أو غلاما أو صبيا فتقوم في المسجد بالميكروفون تقول من رأى الساعة أو نحو ذلك، هذا لا يجوز داخل المسجد. لكن خارج المسجد، خارج المسجد عند الأبواب ما في مانع، أما داخل المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأيتموه يفعل ذلك فقولوا لا رد الله عليك ضالتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالبيع وإنشاد الضوالي كل هذا مما ترفع المساجد عنه. هل يتم التحلل من الإحرام بالطريقة الموجودة على جبل المروة وذلك بقص بعض الشعرات من اليمين والشمال وفوق؟ لا، الأولى أن الإنسان لا، ما في مانع أن يقص حتى ولو عند المروة، لكنه يقص من جميع شعره، يقص من جميع شعر رأسه حتى ولو كان جبل المروة، لا ما في مانع ولو كان داخل الحرم، وإن كان لا شك أن الأصل هو أن المساجد تنزه، لكن لو فعل ذلك فإن التحلل صحيح، لكن يكون من جميع الرأس، ومن فعل ذلك فعليه أن يتلافى هذا مستقبلا. هل يجوز طلب العلم بدون إذن الوالد وذلك بالسفر لعدم توفره في بلده؟ نعم، ذكر العلماء أن طلب العلم لا يحتاج إلى إذن السفر، وكذلك التجارة لا يحتاج إلى إذن الوالد، إنما يستأذنه في الجهاد، لأن الجهاد مظنة القتل، الجهاد مظنة الموت والقتل، بينما طلب العلم والتجارة الأصل فيها والغالب فيها هو السلامة، الغالب فيها هو السلامة. ومع هذا على المسلم أن يحفظ حق والديه، أن يحفظ حق والديه وأن يهتم بهما وأن يكون راعيا لهما مؤديا حقوقهما في الحضور وفي الغياب. لكن على كل حال فعلا إذا احتاج إلى طلب العلم أو كان فيه توجه علمي جيد وفيه نبوغ وفيه ميول وعنده مواهب وملكات فينبغي أن تتاح له الفرصة، لكن عليه أن يذهب ووالداه قد رضي عنه فإن هذا خير له. غير متعارف في بلادنا على قراءة الفاتحة للمأموم بعد الإمام. نعم، هذا مسألة الخلافية عند الحنفية أظن عند الحنابلة أنه لا يقرأ، أنه لا يقرأ على المأموم مع الإمام، وإنما قراءة الإمام عندهم قراءة لمن خلفه، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، لكن الأرجح أنه يقرأ، أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام، وبخاصة أيضا يتحرى سكتات الإمام إذا كان للإمام سكتات طويلة حتى يجمع بين الإنصات أثناء القراءة وبين القراءة أثناء السكوت. يقول إن بعض الإخوة يحجزون الصف الأول في الصلاة مقابل بعض المال، وعندما قلت لهم هذا لا يجوز قالوا إننا لا نحجز بالمال، ولكن أن الناس الذين نحجز لهم يأتون في آخر الشهر ويسجل اسمه في الزكاة، هذا لا يجوز، هذا تحايل، هذا تحايل، حتى هو إذا كان يعطيك زكاة لأنك تحجز له مكان، هذا ما أدري عن صحة إخراج الزكاة، إنما الزكاة تخرج لمستحقيها، فإذا أعطاك لأنك مستحق فنعم، أما إذا أعطاك لأنك تحجز له مكان فهذا هذه مؤاجرة. وعلى كل حال لا شك أن مثل هذا عمل سيء، عمل سيء، ويجب أن يقاوم بشدة وبقوة، ويجب على الإخوان أن يتناصحوا في هذا. منهي عنه، والتنازع والشحناء منهي عنها، والفرقة بين المسلمين منهي عنها. فينبغي الإنسان يوازن بين هذا، أن يوازن بين هذا، لكن إن شاء الله بالتوعية وبملاحظة ذلك وزيادة خشية الله عز وجل والبعد عن مواقع النهي ومكاره الشريعة، فإن هذا يعين على أن يستقيم الناس على أمر الله. والأصل أنه لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يحجز أماكن إلا إذا كان يحجز لنفسه وهو موجود، أن يكون موجود في المكان، على معنى مثلا يضع سجادة ويذهب يطوف لا مانع، أو يضع سجادة ثم يتنحى قليلا يتكئ على عمود، أو يضع مثلا المكان مشمس فيذهب إلى الظل ويجلس مثلا يتعبد حتى إذا ذهبت الشمس عن المكان جاء إليه، هذا لا مانع ما دام موجود في المسجد، فهذا لا مانع، فهو أحق به ما دام في المسجد. أما أن يحجز ويذهب إلى دكانه أو إلى بيته أو ينام عند أهله وبعد 10 ساعات يأتي، معلوم أن هذا لا يجوز. والأسوأ منه أن يحجز لغيره لمقابل، هذا أسوأ وأسوأ، يعني كأنه اشترى آخرته بدنيا غيره. صلى الله عليه وسلم تأثم أنت من أجل فلان، ينبغي أن يلاحظ هذا. ما هي صفة التكبير عند الصفا والمروة، وهل أشير بيد واحدة أم بيدي الاثنتين؟ لا مانع أن تشير بالاثنتين، إن أشرت بواحدة أو بالاثنتين فالأمر في هذا واسع، تتجه نحو القبلة ترقى الصفا وتتجه نحو الكعبة، وترقى المروة وتتجه نحو الكعبة وتكبر، ثم تقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، تقرأها في الموضعين على الصفا وعلى المروة. هل للعمرة طواف وداع؟ نعم، إذا أراد الإنسان أن يسافر وقد أتى بعمرة فإنه يطوف طواف الوداع. وهل تجوز الصلاة في المسجد بعد طواف الوداع؟ نعم، إذا طاف وقد حان وقت الصلاة فيصلي ثم يسافر. وهل يجوز بعد طواف الوداع للعمرة الشراء؟ نعم، لا مانع أن يشتري، وبخاصة إذا كانت أمور تتعلق بها حاجته، كما لو كان أغراض لسفره أو أغراض لأولاده أو أمور يحتاجها فلا مانع أن يشتريها ولو كان بعد طواف الوداع. وإنما الذي ذكر بعض العلماء هو الأشياء التي تشترى من أجل التجارة، على اعتبار أن الأصل أن الإنسان يجعل طواف الوداع هو آخر عهده بالبيت، فلا يتعلق بشيء غير ذلك. أما الأمور التي يحتاجها هذا لا مانع إن شاء الله. هذا يسأل عن أسهم الشركات، وذكر أنها مساهم في بعض الشركات وسماها واصطرفتها لنفسي، وكان عندي علم أنها حرام. إذا كان عندك علم أنها حرام لا تستفتي. هل حديث المفارق للجماعة يحل دمه ينطبق على الجماعة الموجودة؟ الموجودة حاليا، مثل يعني يقصد الجماعات الموجودة الآن، يعني طبعا معروف انه في جماعات لها اسماء، يعني ما جماعات جماعة الاخوان وجماعة التبليغ وجماعات، يقصد هؤلاء؟ لا، هذه ما ليس هو المقصود، المقصود جماعة المسلمين كما ذكرنا قبل قليل، على ما إذا كان إمام مثلا حق وخرجوا عليه فإن هذا بواه يقاتلون، هذا فرق جماعة. وكذلك أيضا الأشياء التي أو مثلا كما قلنا ترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، كما قلنا كالأذان، أو كذلك أيضا حتى ترك الزكاة، كذلك يقاتل أهل البلد إن تركوها كما قاتل أبو بكر مانع الزكاة، هذا نوع من المفارقة، لأنها مخالفة أدت إلى مفارقة، هذا المقصود. أما وجود الفرق والطوائف والجماعات فإن هذا أمر لا تنفك عنه الدنيا، أمر لا تنفك عنه الدنيا، سواء كانت فرق في العقائد أو فرق في الفروع كما وجد في السابق المعتزلة، حتى المعتزلة في أنفسهم فرق كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة سوف تفرق على 73 فرقة. هذه الأمة يعني أمة غير أمة اليهود والنصارى، يعني أمة منتسبة إلى الإسلام في 73. ولشيخ الإسلام تيمية كلام يفيد أن هذه الأمة، أن هذه الفرق ليست في النار على معنى مخلدة، ليست في النار مخلدة، وإنما هي من أمة الإسلام. والكلام في هذا يطول، قد تأتي مناسبة نفصل القول فيه. لكن على كل حال المقصود أن وجود الجماعات هذه كما قلنا لا تنفك الدنيا عنها، لا تنفك الدنيا عنها في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. وهذا لا يمثل أن من خرج عنها يكون قد خرج عن جماعة المسلمين. والحقيقة ينبغي أن يعرف الفقه في هذا على معنى أنه لا يكاد ينفك أحد عن انتماء، لا يكاد ينفك أحد في الدنيا عن انتماء، حتى الكفار على فرق، هذا ينتمي إلى قضية وطنية، وهذا ينتمي إلى قضية دينية، وهذا ينتمي إلى فرقة اجتماعية، وهذا إلى مدرسة اقتصادية، أبدا لا ينفك أحد، ويتحمس ويتعصب ويدافع وينافع ويؤلف ويقاوم ويرد ويرد عليه إلى آخر، لا ينفك أبدا أن إنسان ينتمي، بقطع النظر عن كون هذا الانتماء صحيح أو غير صحيح، وكون هذا الانتماء يؤدي إلى خروج من ملة أو دون ذلك، هذا يختلف، لكن لا يكاد أبدا يسلم أحد من انتماء. طبيعة البشر أنهم جماعات، أنهم جماعات. فعلى سبيل المثال في الفروع كما تلاحظ حنابلة وحنفية ومالكية وشافعية وظاهرية إلى آخر، في الفرق زيدية وسنة وشيعة ومعتزلة وأشاعرة، هذه كلها فرق حية، فرق حية موجودة، فلا يكاد ينفك أحد عن انتماء، وإن كان بعضها لا شك يحذر منه وينبأ إليه، لكن المقصود هو أنه لا يعيش إنسان أو لا يكاد يعيش. لكن في بعض الأشياء التي لا شك على سبيل المثال نأخذ مثال الانتماء المذهبي، الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي، وحتى غير المنتمي هو منتمي، غير المنتمي هو منتمي، بدليل أنه تجده يدافع عما هو فيه، يدافع عما هو فيه حتى في وقتنا الحاضر. يعني لا شك أننا لنا أئمة نحبهم ونتأسى بهم، كشيخنا شيخ العز بن باز، وشيخنا الشيخ ابن عثيمين، والشيخ الألباني ومشايخ، فحتى بعض الناس يتعصب مثلا بعض هؤلاء، يتعصب لهم ويأخذ بأقوالهم وقد لا يأخذ بأقوال من تقدم. على سبيل المثال الشيخ محدث الشام الشيخ الألباني لا شك أن له آراء في الحديث محفوظة، وبعض الناس يتعصب لها أكثر مما يتعصب مثلا لابن حجر أو للذهبي أو لغيره. هو حر على كل حال، هو حر في هذا، لا أحد يحجر عليه، لكن عليه إذا اقتنع بهذا أن يقدر للآخرين قناعتهم بابن حجر والذهبي، بل لا يلام أن الإنسان غالبا يتعلق بالسلف والماضين أكثر من الحاضرين. فهذه قضية يعني، ويظن حين مثلا الذي مثلا يقدر، ولا شك أنها مقدرة، أرانا الباني مثلا حفظه الله لا شك أنها مقدرة، لكن يعني لماذا بعض الإخوة الذين لا شك يميلون إليه ميلا ظاهرا مطلقا، ولا شك أن له أراء راجحة جزما، لكن ميلا مطلقا، لكن حينما مثلا تجد رأي للإمام البخاري أو للدارقطني أو للإمام أحمد في صناعة الحديث مثلا، فالنفس مثلا في الجملة طبيعة النفس البشري أنها تطمئن إلى رأي الإمام أحمد أو رأي الإمام البخاري أو رأي الدارقطني أو البياقي أو الذهبي باعتباره متقدم من أكثر من ميلها للمعاصرين. أنت لا تلام أن ينشرح صدرك لفلان من الناس، أنت لا لوم عليك أن ينشرح صدرك لفلان من الناس سواء كان متوفى أو كان حيا، لكن لا تلوم الآخرين ألا يكونوا مثلك. هذا هنا النقطة، يعني أنت وجدت عندك قناعة، إما لأنك رأيت سمت الشيخ ورأيت سلوكه وعايشته وقرأت كتبه وقرأت ما لم يقرأ غيرك، لكن لا تلوم الآخرين أن تبلغ القناعة عندهم مثل ما بلغت عندك، لا، بل قد زميلك يشاركك القراءة في كتب هذا الإمام ويرى سلوكه ويحبه، لكن لا تصل القناعة عندك كما وصلت عندك، ما تصل. إذن أنت لا حرج عليك أن تميل لفلان، لكن لا تحجر على الآخرين أن لا يشاركك أو أن يميلوا إلى فلان. لو أننا استمسكنا بهذا الطريق لهان علينا شيء كثير، ولحفظنا على أنفسنا جمع الكلمة. الجماعات الموجودة الآن في الساحة كثير منها على خير لا شك، وإن كان فيها نقص قطعا، يعني لا يكاد يعتقد أحد أن الحق في جماعة لا يعدوها، ما حد قال هذا أبدا، سواء الإخوان المسلمين سواء جماعة التبليغ سواء من غيرهم عندهم خير، لكن لا شك أن عندهم معايب وعليهم ملاحظات. لكن قد أنا فعلا أميل إلى هذه الجماعة أو تلك الجماعة لأنني إما لرفقة أقنعوني، وإما لأني قرأت، وإما لأني أعجبت بشيخهم وقائدهم لأنه كافح ونافح وسجن وله لا شك آراء جيدة. هذا شيء يعني لا أحد يحزو علي في تفكيري، ولا أحد يحزو علي في قناعتي التي نتجت نتيجة قراءة، نتيجة معايشة، نتيجة أني رأيت الإمام نفسه أو عايشته أو رأيت أسرته أو حياته فأعجبت به، لكن ما أستطيع أن أنقل هذه القناعة للآخرين، ولا ألزم أحد إلا بالكتاب والسنة بس. أما أن ألزمه أو أن يكون عندي ولاء وبراء في هذه الجماعات والفرق فلا، أتأسى بهم فيما هم فيه من خير. أنا أعلم جزما أن كل جماعة فيها خير كثير وأن لها إيجابيات ولها أمور معسل. نعم الحق لا يعدو المجموع، لكن في فرقة واحدة لا. لو أننا فقهنا هذا لهان الأمر علينا كثيرا، ولو أننا زلنا أو استطعنا أن نزول عن التعصب والهوى لتقاربت المسائل والمسالك. الله عز وجل يقول فما اختلفوا حتى جاءهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. لا يؤدي إلى الخلاف المذموم إلا البغي والهوى أبدا أبدا. لا تجد ناس يختلفون أو يتعصبون إلا هو يكفيك أنه يسمى تعصب. إذا تعصب للجماعة لا للحق فإنه جزما سيؤدي إلى نوع من الخصام، قد يعلو ويعلو وقد يقرب قليلا يضيق. فلو أن النفوس استطاعت أن تتجرد تجردا تاما من الهوى والتعصب لتقاربت كثيرا. فعلى كل حال الخروج عن هذه الجماعات ليس مفارقة للجماعة المذكورة في الحديث. يقول أنا مقيم بمكة وأريد الحج، فهل أعمل عمرة في أشهر الحج من التنعيم بأن أقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ التمتع لا يكون إلا في أشهر الحج، لا يكون إلا في أشهر الحج. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن أتى بعمرة في هذه الفترة وبقي منتظرا الحج ثم حج فإنه متمتع. أما من أتى بعمرة في رمضان وبقي إلى الحج ثم أتى بالحج مفردا فإنه لا يكون متمتعا. هذا يسأل عن المساهمة في الشركات، وسمى شركات على كل حال، كل ما سماه هذه الأصل فيها. الشركات التي سماها في السؤال كلها الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، لأنها شركات استثمارية، شركات استثمارية تأخذ أموال الناس وتستثمرها، وليست شركات بنكية أو مؤسسات بنكية على معنى ربوية. فالأصل فيها هو الحل، إلا إذا تبين لك كما قبل قليل في السؤال السائل الذي قبل قليل قال أنها أني أرى أنها حرام، فإذا رأيت أنها حرام لا تستفتي. فإذا تبين لك شيء فعلا لم يتبين لغيرك، وقد يكون ذلك، فنعم كل من استبان شيئا عليه أن يعمل ويسلك في مقابل أو على قدر ما استبان له. فالذي يبدو أن هذه الشركات كلها الإسهام فيها مشروع. ما حكم قراءة القرآن على غير طهارة في المصحف؟ وما حكم قراءة القرآن في المحل التجاري حيث إنه يقاطع القرآن بمكالمة الزبائن؟ قراءة القرآن على غير طهارة إذا كان حدثه حدثا أصغر فلا مانع، من المصحف أو من ظهر قلبه، من المصحف أو على ظهر قلبه أو بظهر قلبه فإنه لا مانع. فإذا كان بمصحف فلا يمسه مباشرة، وإنما يمسه من وراء حائل. أما إذا كان محدثا حدثا أكبر كالجنابة والحيض والنفاس فإنه لا يقرأ القرآن حتى يتطهر، إلا الحائض والنفاس إذا كانت حافظة وتخشى نسيانه فلا مانع أن تقرأ. أما قراءة القرآن في المحل التجاري فلا مانع ولو قاطعه بكلام الزبائن. يقول: سمعت يوما أن المناكير وهي مادة تضعها النساء في الأظافر فتعطي لونا لا يجوز وضعها لأنها تمنع وصول الماء إلى الأظافر وبالتالي لا يتم الوضوء إلى آخره، فمنعت زوجتي ولم تمتنع، فقلت لها إن وضعتيها تارة أخرى أو مرة أخرى فأنت طالق. ووضعت ذات يوم ثم أقسمت أنها كانت ناسية وقد سألت عن حكم النسيان، فقيل إنه لا تؤخذ بذلك إلى آخره، ولن تريد تضعه في وقت الحيض حيث لا صلاة لها، ووعدت إن وضعت فإنها ستزيله قبل الوضوء إلى آخره. على كل حال فعلا إذا كان يمنع وصول الماء فلا يستعمل أثناء عند الوضوء أو يزال عند الوضوء، لأنه أيضا له مادة مزيلة، هو على كل حال نوع من الزينة، هو نوع من الزينة، الأصل فيه أنه مباح، لكن فعلا إذا كان يمنع فلا يوضع أثناء الوضوء أو يزال عند الوضوء. وعلى كل حال أيضا فيما ما دام أن أقسمت عليها أنت أو أدتها بالطلاق أو بالفعل، يعني قد وضعته فأنت طالق ثم وضعته ناسية، نعم النسيان كذلك لا يؤخذ في حكمه ولا حرج، وكذلك وضعه في الحيض لأنه يبدو أن مرادك أنه يمنع الصلاة لا أنه حرام مطلقة، فكذلك أيضا. جئنا من تونس قصد العمرة وأحرمنا من جدة اضطرارا، ليس لنا ثياب الإحرام والغسل، فهل هذه العمرة صحيحة أم لا؟ العمرة صحيحة إن شاء الله، لكن عليكم دم، عليكم دم تذبحونه في مكة وتوزعونه على فقرائها. العمرة عن الميت هو أنك تقول لبيك عمرة عن فلان عند الميقات أو عند المكان الذي تحرم منه، تقول لبيك عمرة عن فلان أو فلانة. يقول: ما أعمل في شركة أصحابها مسيحيون، وبصفتي مديرا عاما للشركة فإن جميع الإيرادات والمصروفات تتم بمعرفتي ولا رقيب علي في ذلك، ونظير ذلك لي مرتب مع نسبة عمولة وأقوم كل شهر بصرف مرتبات العاملين وأنا منهم. أما العمولة فيدخل جزء منها طرفي وهي حق لي حسب الاتفاق. وعند سفري لعمل العمرة سلمت أنا صاحب الشركة وقلت له إن كان قد دخل ذمتي أي مبلغ سامحني، فقال سامحك الله، فما رأي الشر. كل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.